نحو هذه درسناها في كتب غير هذا. ونوع يفيد التخصص. ما يفيد التخصص إلا إضافة المكان. طيب هذه أمامك أقرأ. يا شيخ. ليس الخبر كالعياش. وهذا غير هذا. أنا أقول لك هذا ما وصلنا إليه. هذا الثاني هذا. نعم. إن كان نكيرة تنقل إلى مزين. وهذا النوع هو الغالي. نعم هذا النوع. والنوع الثاني هذا نوع من هذا ما هو داخل فيها. نوع يشير تخصص الموضوع دون التعرف فيه. نعم مثل ايش؟ ولكن هذا النوع كمان ما يشير التعرف. نعم مضافه ان يكون المضاف المتوقع الى الشعب تغيير ومثل اذا ولد بهما يترك المماثل والمغاير لا كمالهما. ولذلك صح بطل النكرة بهما نحو ايش؟ في نحو مررت برجل مشرقا او غيرك لان ما تصح لا تفيد التعريف وتسمى الإضافة في هذين النوعين كلها معنوية لانها افادت امرا معنويا ومحضا اي خالصة من تقليل الشخص. ونحو ايش؟ والثالث الإضافة التي لا تفيد الله شيئا وهو الإضافة اللفظية. نعم ثالثا ونوع لا يفيد شيئا من ذلك لا معنى من جهة المعنى لا تخصيص ولا تعريف. وهو يسقط ضابطه أن يكون المضاف صفة. هذه الإضافة لا تكون إلا في الصفة. نعم إلا إذا التخصيص فقط تصبح المضارعة في كونها مرادا بها الحال أو الاستقبال. وهذه الصفة ثلاثة أنواع اسم فاعل كضارب بزيد هذا ما فعلت ولا شيء. نعم وراجينا واسم المفعول كمضروب العبد ومربع القلب والصفة المشبهة كحسن الوجه وعظيم الأمل وقليل الحلال. والدليل على أن هذه الإضافة لا تفيد المضاف تعريفا وصف النكرة في نحو هديا بالغ القاعدة. نعم لو فارت له هذه الإضافة يعني التعريف ما يوصف به النكرة هديا واضح. ووقوعه كمان حالا وأنه هديا الحال ليس إيش قبله أي شيء لازم يقف لأنه ما يعرف أيوه إنسان لا يسكت أحسن يسكت. ما مرة في ابن عقيل ما سئبتك مرة ابن عقيل مرة مرة عليه ولكن قلت ولما كانت حال مع أنه مصرف المصرف هذا حدث ما يفيد صفر كلام فاضي. ووقوعه حالا في نحو ثانية عطف وين الدليل على أن هذه الإضافة ما أصلت التعريف في هذه هديا بالغ الكعبة لا في ثانية عطف. أنظر للكتاب لا هو ما قال شيء هذا الكتاب ما قال شيء هو لا ما قال أنت إذا الناس تسوقني أنا سواء قاله أول أعرف العلم أيوه إيش هذا الكلام هو داري يسأل يستفيد هذا لا ما يستفيد هو يجيبه لما سألني السائل هذا أجاب عنه وهذا في منزلة الأستاذ. لكن ليطمئن قلبه. هذا ما يقول إلا الذي يدعي الجواب. ما يجب إلا أن عنده معرفة. معرفة. آية ثانية عاد فيه الدليل على أن هذه الوصف ثاني، لأن نعم أضيف إلى عطف مضاف إلى الهاء عين، أن هذا ثانية عطف ثانية أضيف إلى عطف عطف هذا أضيف إلى هذا من إضافة الوصف إلى معموله معموله عطف فاعلي مشكلة أنا مفعوله هذا لا يفيد شيئا هذا لا يفيد شيء صحيح لأن تخل أن تقول ثانيا عطفة ما فارت إلا ما فارت إلا إلا التخفيف الحالي هذه نكرة هذا بس وقوله وقول الشاعر أتت به حوش الفؤاد مبطلا مبطل حوشة الفؤاد أنا حوشة هذا مضاف إلى إيش حوشة حوشة هذا صفة مشبهة أنا أنظر إلى الكتاب لا ما نظرت إلى الكتاب ولما كانت صفة يعني كيف صفة من إيش صفة يعني صفة من إيش صفة منها إفادكم بلا يا مسكين هذا أنظر من الكتاب وقف يا شيخ شوف شوف تعيده وقف هو أيضا محمد الألمي حوشة هذا من أجل اختفاض حوشة هذا صفة مشبعة كيف صفة مشبعة كيف صفة فعل من هذا صفة فعل من الأحمر محمد ألاك جمع التكسير ما هو الصفة كيف فعل من ايه فعل من ايه فعل من احمر ولا حمراء من حاشا حاشا يا شيخ حوشا يوسف مشبع لكن سماعي دليل حالا من الضمير المجروع بالباء في قوله به بل علمت ان الحال في الاصل لا يكون الا لك وان ما في معرفه خلاف الاصل الاصل وان يجعل الكلام على ما هو الاصل امشي يا ربي يا رب غابرتنا لو كان يطلبكم بين الشاهد في البيت موسى انت يا سيدي خلي طلبة العلم لا تنظروا الى الكتاب لا تنظروا وين انت ناظر فيه واضح مثل الشمس يا شيخ غابطنا ولما من اضافة الاسم الفاعل الى معموله الى معمول وين الدليل على انها لا تفيد الطعام دليل دخوله ودخوله على ربا كربا لا تجور من المكة كربا راجينا عظيم الأمل كربا راجينا والدليل على أنها لا تفيد تخصيصا أن النصل خوليك ضارب زيد ضارب زيد هذا والاختصاص موجود قبل الإضافة لأن هذا الضارب هذا خصصته بكونه ضاربا زيد. وإنما تفيد هذه الإضافة التخفيف أو رفع القبح وهو الإضافة. أما التخفيف فبحث في التنوين الظاهر كما في ضارب زيد. مضاربات عمري وحسن وجهه أو المقدر التنوين الوقفي كما في ضوارب زيد وحواج بيت الله وحواج بيت الله أو لون التثنية كما في ضارب زيد أو الجمع كما في ضارب زيد. أما رفع القبح الآن هذا هو النتيجة. أي النتيجة ففي نحو إيش؟ مررت بالرجل الحسن الوجه أجهم. فإن في رفع الوجه أن تقول إيش؟ مررت بالرجل الحسن الوجه رفعه. قبحة قلوب الصفة من ضمير لأن ما في ضمير أن يعود على الوجه. هذا كلام طيب. وفي نصبه كمان الوجه الحسن الوجه قبحة جاء وصف القاصر. القاصر لأن حسن هذا لا فعل لازم. القاصر هذا المعنى اللازم وصف المتعدد. وفي الجار تخلص منهما فإذا الجار هو أحسن اللي ما فيها قبح. الله ما فيها قبح. لما امتنع الحسن وجهه هذا ومن ثم امتنع الحسن وجهه لانتفاء قبح الرفع. قبح الرفع لانتفاء قبح الرفع ونحن الحسن الحسن وجهه لانتفاء قبح النصب لأن النكرة تنصب على التمييز. لو مثلا هنا الحسن وجها وتسمى الإضافة في هذه النوع لفظية لأنها أفعال تمر لفظية وغير محضة وتسمى غير لأنها في تقليل الانفصال. فصل تقتص الإضافة اللفظية لجواز دخول الأل شروط حدوه على المضاف. لجواز دخول ال على المضاف في خمس مسائل. لا ان يكون المضاف اليه بال. فاهم؟ كالجعد الشعري اللي هنا المضاف هناك. نعم يجوز دخول ال عليه لانها ايش دخلت على مضاف شفاء ما هن الصافيات حوائم. الثاني ان يكون مضافا لما فيه ال كالضارب في الجانب. لقد ظفر الدوار خفية العيد تعرفون الشاهد فيه. الثالثة ان يكون مضافا الى ضمير ما فيه ال. هذا يكفي أن تكون في مضاف إليه نحو كقوله الود أنت المستحقة صفويه. لا راجع إلى ما فيه أب وهو الود هو الود أنت زمي الود. لا الود أنت الود أنت المسكين أشبع عن الود. لا أعطينا الجواب. أنت أردت علي أعطينا حجتك على أنت قلت الود. أنا قلت الود وأنت قلت الود. لا الود لا أنت قلت الود. خلاص غطى مني غطى. إذا لا تخلط الود أنا ما قلت ما تعال ما نحن ما نتكلم حين ينصبون المشايخ الدين. نسأل يا شيخ ما نتكلم ما نتكلم سواء نعرف ولا ما نعرف. فأنت ما تعريف فأنت تعطيط كل ما قلت شيء تقول من اتبعني فإنه مني. هل العرب قال والود ما قال العرب الود ما في الود والدب شيء إذا شيء نعم استرخ هو قال لك مرتين يرد علي قال الود. يبدو يا شيخ خلاص ما أخذ لا أنت مرتين يا مادر يا شيخ لأن بعض الطلبة قال المستحق هذا هو بس أنا أقول أنه صدقك بس هذا هو قصدي بعض الطلبة قال المستحق أنا ماني ماني أصب لست بأصب يا فاضي هو أنا مكرها الرابعة تصف أن يكون المضاف مسلم عليك عليك ها كقوله يغنينا يغنيا يغنيا عني عني يغنيا يغنيا عني المستوطن عني عني المستوطن عدن هذا طويلة الخامسة أن يكون جمعا اتبع سبيل المسلم وهو جمع المذكر الثاني فإنه يعرب بحسين ويسلم فيه بلا المسلم ويختم بنون زائدة تحدث للإضافة كما أن المسلم يتدار لقوله ليس لأخي الله بالمصري مسامعه يكفي هذا نعم إنها تدخل على المسلم واضح وكونها في الوصف كاذب وجوز الفراو إضافة الوصف المحلى بأل إلى المعارف كلها كالضارب زيد والضارب هذا بخلاف الضارب رجل وقال المبرز الحق ليتبع قواعد العرب هي التي سبق الآن الكلام هذا كلها كلام فاضي ما في للفراء للبخاري لا إله إلا الله لا إله كله كالضارب زين والضارب هذا بخلاف الضارب رجل وقال المبرد والرمان في الضاربك في الضاربك وضاربك موضع الضمير خف شوف جاكم وقال لكم طلع فوق رفع الضمير الضاربك نعم المبرد الروماني قالوا في الضاربك وضاربك موضع الضمير خف وقال لخفش نصب وقال سيبوي الضمير كالظاهر هو منصوب في الضاربك نعم في الضاربك مخفوض في ضاربك ويجوز في الضارباك الضاربوك الوجهة الخط والنصف المعنى الضارب لا يجوز النظام المعنى إلى ما يجب فيها الضارب مخفوض أما ضارب مخفوض مخفوض لا لا لا تدريب وهي قال الضارب منصوب الضارب إضافة إلى مسألة قد يكتسب المضاف المذكر من المضاف إليه المؤنث ثالثة ثالثة المضاف وبالعكس وبالعكس وشرط ذلك في صورتين في صورتين وبالعكس ذلك وشرط ذلك في صورتين صلاحية المضاف للاستغناء عنه بالمضاف إليه اكتساب التذكير والتحسين نعم في شرط ذلك في صورتين أن يصلح المضاف للاستغناء عنه بالمضاف إليه ومن أول قولهم قطعة أصابع بعض أصابعه وقراءة بعضهم تلتقطه بعدوش طيار. وقوله طول الليالي أسرعت في نقضي. فالشرط موجود هناك. نعم. ومن الثاني أين الشرط لا يشرط بعض السيارة هذا واضح أهل القراءة يلتقط بالياء. سيارة معنى صح عن الحزن. البعض هناك البعض هو الفاعل واكتسب الثاني اسم السيارة. اضافة نعم ايوه واضح ايوه ولذلك ونيس الفعل واضح. قراءة كلنا قراءة تضمن من الثاني قولي لا هذا إنارة العقل مكسوف يعني لا هذا يعني إنارة هذا اكتسب تسكر من العقل ولذلك قيل مكسوف بطبع هوى لرجوع مكسوف عليه. ما قال مكسوفة يا شيخ مكسوفة العقل مذكر مكسوفة مؤنث اكتسب التذكير من العقل المذكر لعلك ولكن تاني في نفسك لأن هذا مصر إنارة هذا ليس إنارة هذا ليس لها شغل يا شيخ إيش؟ إنارة هنا ليس لها شغل إنما العقل هو مذكر والمكسوف المكسوف هذا لا أقول لك هذا فين التاء هذا إيش في مكسوفة هي الشمس المذكر أي أنت تعرف أنت تعرف يا هو يسأل لا ما أسأل شيء يسأل أنا أعرف الصورة يستفيد لا ما يمكن 50 سنة مدرس أعرف بين مدرس الحديث ومدرس التفسير ومدرس القواعد العربية أسوأ لا أعرف السؤال اللي هو يقول لي كذا ويقول لي أنا أعلمه هو ما أنت نعم أنا أتكلم أنا أعرف أعلمه أن التاء هذا ليست للتانيس ولكن لما كانت التاء هذا لفظ والنساء لفظ هذا نعم يعني أفادت التذكير من هذا ولذلك مثل به هذا إنارته نقله إنارته إمارته إبارتنا إمارته إمارتنا أيوة مثل إشارته لإشوار إشوار نقله إمار نقله ها وما لي يفعل من النقل هذا يعني ترى نقل وقلت حركة الباب إلى الساكن الذي قبله فاهم إما أن نقول حذفت الباب وبقي أليف هذا ويكون إفادته أم نقول إيش أبدلت الإمام هذا أليفا فحذف أليف الفعال لها وجهان هذا نعم. إما الأصل وإما الواو إنارته مصر هذا هذا زي إشارة نعرف هذا ولكن هما ما يبغي هذا لا يقول مكتب زي ما يقول مكسوفة إنمار إنمار زي إشارة الإخوان نعم من النور إنارة العقل إلى ما يقول مكسوفة لأنها فارت قال فارت التسكير من العقل الذي يسأله لا يا أخي ما هو هذا يقول هذا تا هذا ليست تاني ليست يعني ينظر تاني صح إنما هو بلفظ التاني ماتوا في التالي لأنه من المصر عوضت عن الأليف المحذوفة أيها المحذوفة لا أنا في الدرجة لا ما تحركة البعض لا وجهان فيه زي إقامة إما أن نقول إقوام نفسه هذا عن الكلمة هذا الوقت نعم نعم إنارته أقوله إنوارته إنوارته فاهم إنمارته إيش الحصل فيه؟ الحصل فيه؟ الحصل فيه إنسان يعني صح انتبه انتبه انتبه نعم لساكن يستحق للتحريك من ذريه آتي عين فعل أو المصرف. نعم نقلت حركته الواو هذا للساكن الذي قبله فارتقى ساكن. عند ابن عقيل قال لك حذفت الواو انتقى الساكن. نعم. فإذا كنا حذفت الواو وعوض عنها تاء وصارت إنارة وبقي ألف إفعال. نعم. فاهم أو نقول إيش؟ أو نقول عند الإسمون. أيوة. الوجه الثاني الواو هذا قلب تأليفا آخر لأنها في الأصل محركة. تحركا فتح ما قبلها؟ نعم. قلب تأليفا فارتقى ساكنا. الألف والألف. إما نحذف ليف الأصل. أيوة. المقلب عن العين. أيوة. أو نحذف ليف الأصل. أيوة. كلام الأشياء. ما ابن عقيل فقد قال هذا الذي رد عليه هذا الذي قلت الاخير هو الذي قال ولا ملاجموني هذا. نعم قال لك الله يحتملهن رحمة الله ولا يجوز قامة ولا مزهد ولا قام ما قال امرأة زيد لعدم صلاحية المضاف فيهما للاستغناء عنه بالمضاف إليه. إن المضاف هنا إذا حذف ما لا صلاحية المضاف لا صلاح المضاف فيهما للاستغناء يعني أن يستغنى عنه ويحذف ويستغنى بالمضاف. مسألة لا يضاف اسم لمرادفه لأن إيش المضاف في اللسان العربي والمضاف إليه كالشيء الواحد والشيء لا يضاف إلى نفسه. فأول موهما إلى ليس أسد ولا موصوف إلى صفته ولا يقال رجل كرجل فاضل ولا صفة إلى موصوفها ولا تبان بها. هذا جاء في لسان العرب كثير كفاضل رجل. فإن سمع ما يوهم شيئا من ذلك الأول فمن الأول قولهم جاءني سعيد كرهي. سعيد هو كرهي وتاويله أن يراد الأول المسمى نعم وبالثاني أن يراد بالأول المسمى وبالثاني اسم نحو جاءني مسمى هذا الاسم ومن الثاني ومن الثاني قولهم حبة الحمقاء وهو إيش إضافة الموصوف إلى صفته وصلاة الأولى ومسير الجامع تأويله أن يقدر موصوف أي حبة البقلة الحمقاء الحمقاء هذا صفة إيش للبقلة بقلة المحلوبة وصلاة الساعة الأولى ومسير المكان الجامع نشوف تأويله إضافة الصفة إلى الموجود. ومن الثالث قوله زد قطيفة الأصل قطيفة وسحق إمامة وتاويله أن يقدر موصوف نيضا وإضافة الصفة إلى جنسه فيقال وش شيء زرد من جنس القطيفة وشيء سحق من جنس العمامة. إيش معنى سحق الشيخ؟ سحقون هذا صفة. ايش معناه؟ ما روح الكتب كتب اللوعة اصلا وجلي سكن لحظة هذا انما هو الشاهد فيه انه الموصوف محذوف يعني ما وضيفت الصفة الى موصوف فصلون الغ... فصل الغالب على الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراء تعرفون أنا ما قلت لأن الناس هذا ما أظن لأن تعدى شيء يعني لا يعرفون المكتوب فيه في القواعد ليش معنى الغالب على الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراء ايش المراد بالإفراء؟ عدم الإضافة عدم الإضافة ليه؟ فين دليلك على الإضافة؟ فين دليلك؟ السؤال ما سمعه؟ ما سمع السؤال؟ السؤال؟ نعم معنى قولي قول ابن هشام نعم الغالب على الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراء ايش المراد بالإضافة؟ يعني بالإفراء؟ عدم الإضافة ليه؟ وين دليلك؟ هذا ما